قال ثم تخرج بعد السنة يعني، قال فتعطى بعرة فترمي بها، يعني كأنها صارت كهذه البعرة كبعرة الحمار والعياذ بالله. ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره، طيبي ولا بتاع ينفح فيها ايدي ولا برميل عطر ينفع، ولا نقعناها في الايه في البرميل راحتها هتروح، لأنها عم تقتل الشاه يعني. قال وقلما افتضت بشيء إلا ما، يعني دابة حمار شاه طير أي حاجة تمسحها في جسمها كده تموت أذى سم. ده كمان إيه؟ رائحة الجسد هي التي تقتل، سبحان الله. يعني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. وقال مالك تفتض أي تمسح جلدها، تمسح جلدها بحمار أو بشاه أو طير أي شيء تمسحه في جلدها يموت. قال سعيد بن المسيب الحكمة في هذه المدة اللي 14 و10 أن فيها ينفخ الروح في الولد، لأنه بعد 120 يوم كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، يعني 14 و10 يبقى نفخ في الإيه في الولد الروح. ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل 14 و10 تقريبا يعني، وهذا قريب من نصف مدة الحمل، لأن مدة الحمل 4-9 ونصفها إيه 4.5، فيبدأ الولد إيه يتحرك في هذه المدة يعني. ده الحكمة يعني، سيدنا سعيد بيقول يعني إنه لو فيه ولد في البطن يظهر ويتحرك. وإنما قال 10 بلفظ المؤنث، ما قالش 14 و10 أيام، لأنه أراد الليالي 14 و10 ليالي، لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي في لغة العرب يعني، فيقولون صمنا 10، والصوم لا يكون إيه بالنهار، صمنا 10، الأصل صمنا 10 أيام لأن الأيام مذكرة. وقال المبرد إنما أنس العشر لأنه أراد المدد، أي 10 مدد كل مدة يوم وليلة. وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل، هو يعني 10 مدد ب14، لأن كل شهر ب3 مدد 3، يبقى 3 × 4 ب12، ونحط عليهم كمان مدة ايه يبقى 13، مش 10 مدد ب13 مدة. أما إذا كانت حاملا المتوفى عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا، لكن روي على الإمام علي وابن عباس رضي الله عنهما قال أنها تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين، يعني إذا كانت قربت تولد فضل لها شهر أو اثنين يبقى تعتد بأربعة شهور وعشرة أيام، إذا كان أول الحمل يبقى تعتد بالحمل تسعة أشهر ثمانية أشهر زي ما دام أكثر إيه من الأربعة وعشر تعتد بأبعد الأجلين. يشوف أحيانا يكون الزوج يتوفى أول الحمل يبقى عدتها وضع الحمل لأنها تأخذ الأربعة وعشرة وزيادة، لكن فاضل لها شهر وتولد أو شهرين وتولد يبقى هتعتد بأربعة وعشرة، لكن الراجح طبعا قول أكثر أهل العلم أن الحامل ولو بعد ساعة وضعت انقضى الأجل وحلت الأزواج، ولو بعد ساعة من وفاة الإيه الزوج خلاص. وقال عبد الله بن مسعود أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، لأن سورة الطلاق اسمها سورة النساء الصغيرة وديك اسمها النساء الكبيرة أو النساء الصغرى والنساء الطولى أو القصرى. أراد بالقصرى سورة الطلاق. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد قوله يتربصن بأنفسهن 24 من 10، سورة الطلاق يعني. قال فحمله على النسخ أنه آية الطلاق نسخت آية البقرة. ليه؟ لأن آية الطلاق متأخرة عن آية البقرة، آخر حاجة يعني. يقول وعامة الفقهاء يلخص الآية بحديث سبيعة، حديث سبيعة الأسلمية، وهو ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق الهاشمي، حدثنا أبو مصعب عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه اللي هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه والد عروة عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني ولدت بعد أن مات زوجها بليال، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت أي تزوجت كما رواه البخاري. يبقى الراجح أن المرأة الذي توفي عنها التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا إذا وضعت حلت للإيه للأزواج. لأن آية الطلاق نسخت آية البقرة بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أفتاها. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، نرزقنا علما وعملا، نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.